بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را ألف لام ر وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر ألف لام ر ألف لام